بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ما انجلد وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نلتقي بحمد الله بعد غيبة مع علم القلوب، وكان آخر ما توقفنا معه بيان بعض المطهرات العامة لما يعتري القلوب من نجاسات ومعايب. وقد ذكرنا من بين هذه المطهرات العامة التدبر في القرآن والتدبر في الأكوان وكثرة الضراعة للواحد الديان. ثم ختمنا في اللقاء الأخير حديثنا بكثرة الاستغفار لله رب العالمين، فرب العباد يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فما كان لله أن يعذب من ألف لسانه العود إلى الله واستغفاره، من ألف قلبه الإقرار بين يدي الله بذنبه والاعتراف بربوبية ربه والاعتراف بلقائه وحسابه، فهذا أمر جلل كما ورد في الحديث: إذا أذنب العبد فاستغفر الله عز وجل. قال الله تعالى لملائكته: هذا عبدي، عرف أني ربه وأنه عبدي، وعرف أنه أخطأ في جنبي فاستغفرني، فأشهدكم أني قد غفرت له. فإن عاد فأذنب فاستغفر الله تعالى. قال تعالى لملائكته: هذا عبدي، عاد فأخطأ في جنبي وعرف أني ربه وأني آخذ بالذنب وأنه لا يغفر الذنب أحدا غيري، فاستغفرني فأشهدكم أني قد غفرت له. فإن عاد فأذنب فاستغفر الله تعالى. قال تعالى مثل ذلك لملائكته إلى أن يقول: هذا عبدي قد صار توابا فليفعل ما يشاء. ما دام هذا سمته وما دام هذا ديدنه لا يستسلم لمعصية ولا يستمر في فعلها ولا ييأس من روح ربه، بل سرعان ما يستغفر ويتوب، لأن المرأة عرضة للضعف، عرضة للخطأ، كما ورد في القرآن بيان ذلك، فقال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالخطأ علينا وارد، ولا يسلم من الخطأ أحد إلا معصوم، ولا عصمة بعد الأنبياء، فكلنا عرضة للخطأ. فهل تداوى الأخطاء باليأس من رحمة الله، أم تداوى المعاصي كما يظن بعض الناس اليوم بمزيد المعاصي، فلا تراه تاركا لصلاته، فإن دعي للصلاة قال: إذا تاب الله علي من الخمر صليت. فهل شربك للخمر يحل لك تركه؟ وهل تداوى المعصية بمزيد المعاصي، أم دواء المعاصي بالعود إلى الله والتوب بين يديه؟ لابد أن نعلم هذا. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سنة الله الماضية فينا كبشر لضعفنا ولعجزنا ولكثرة نسياننا أننا نخطئ شئنا أم أبينا، وأن الله من رحمته ومن واسع جوده فتح لنا أبواب مغفرته، إن نحن صدقنا في العود إليه والاستغفار بين يديه فغفرانه أقرب إلينا من عقوبته. قال تعالى في حديث القدسي: ورحمتي سبقت غضبي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تذنبوا فتستغفرون الله فيغفر لكم، ليذهبن الله بكم ولأتين بقوم خيرا منكم يذنبون فيستغفرون الله تعالى. فهل هذا النص كما فهمه بعض الجهلة أنه دعوة للعصيان؟ لئن لم تذنبوا ليذهبن الله بكم، يعني معناها عليكم بالذنوب والمعاصي؟ هل يأمر النبي بالمعاصي؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. ولكنه لئن أداة شرط لا يتحقق جوابها إلا بتحقق فعلها، لئن لم تذنبوا فتستغفرون الله تعالى فيغفر لكم. فالأمر مرهون بالاستغفار لا بالعصيان. لابد أن نفهم النص على مراد، يعني لو أنكم أذنبتم ولم تستغفروا ليذهبن الله بكم، وأنتم لا محالة ستذنبوا، فلن يبقي عليكم إلا كثرة استغفاركم. إن لم تستغفروا إذا أخطأتم، لأن كل ابن آدم خطاء، ليذهبن الله بكم وليأتين بقوم خيرا منكم. إن أعصوا كما تعصوا أو أخطأوا كما تخطئوا لجأوا إلى الله فاستغفروا. فسر بقائهم استغفارهم، وليس سر ذهاب الفريق الأول عصيانه، بل تركه للاستغفار والعود إلى الواحد القهار. لابد أن نفهم هذا وأن نعي مراد النبي من كلامه. فالمسلم مطالب أن يكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار لا محالة فيه محو لما على القلوب من المعاصي. وهل يفسد القلوب ويميتها إلا المعاصي والذنوب؟ ولذا ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن، أي فتن الدنيا، بما فيها مما هو مكروه لنا أو محبوب. فكل ما في الدنيا فتنة، وكل ما على الأرض الله من نعمة فتنة، وفتنة بمعنى امتحان وابتلاء. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما خلق شيء وما خلقنا نحن من لا شيء إلا لنوضع في هذا الموضع موضع الامتحان والابتلاء. فالدنيا هذا سمتها، فهذه الفتن تعرض ليست على أسماع الناس ولا أبصارهم، وإنما الأسماع والأبصار جنود تبلغ الفتنة للرئاسة وللقيادة التي توجه الأعضاء كلها، ألا وهي القلب، كما ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال سلفنا: فالقلب ملك والجوارح جنوده، والجوارح جنوده يحركهم كيف شاء، فليس لهم من أمرهم أمر إلا بما كان القلب به قد أمر، فهو الموجه وهو المنذر وهو المحذر وهو المرغب وهو الذي ينشرح وهو الذي يضيق وهو الذي يسعد وهو الذي يشقى. فهذا حال القلوب، فهي الأصل في الإنسان. هذه القلوب التي جعلها الله محور حركة في الإنسان ومحل الحساب في الإنسان، بيّن النبي أن الفتن كلها تعرض على القلوب. قال: كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها أي استسلم لها نكتت فيه نكتة سوداء. فمن سلم لفتنة أو لمعصية نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، أي تصل في النهاية لواحد من اثنين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. إخوة الإيمان، فهذا الحديث يبين لنا أن الذنوب هي المؤثرات السود في القلوب، هي النقاط السود التي تعلي القلوب حتى يظلم جميعه أو يسود جميعه، فلا عد لصاحبه منه نصيب. ولذا قال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. إذن لا بد أن نعلم أن القلوب لا تموت بشيء إلا بالذنوب، ولا تذهب قوتها وقدرتها بشيء كما تذهب بالذنوب، كما قال تعالى: كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى قلوبهم بعض هذه الذنوب التي اكتسبوها حتى صارت القلوب لا تميز بين حق ولا باطل ولا تعرف معروفا من منكر. فلا بد أن نعلم هذا. فسلامة القلب من الذنوب هي حياته، واستسلامه لها موته ومرضه. فلا شيء يداوي هذه الذنوب أولا بأول ويذهب أثرها أولا بأول كاستغفار الله والعود إليه. ولذا كان هذا من المقويات العامة التي تنقي ما قر في القلوب من ذنوب، سواء استغفرنا منها بعينها أو لجأنا إلى الله نبرأ من عموم ذنوبنا. ولذا كان سيد الأنام وأفضل خلق الله لا يفتأ لحظة إلا ويستغفر الله فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا يغان على قلبي، لا يغان على قلبي، فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ما معنى يغان على قلبي؟ ببساطة شديدة كما ذكر شروح الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يود أن ينتفع بكل طاقة قلبه، فتراه حريص ألا ينسى ربه لمحة، وألا يتوقف عن طاعة الله لحظة. ومع هذا كله تجد حصيلة يومه عند قدر معين تتوقف، فقلبه لا يقوى أن يعطي أكثر من ذلك في هذا اليوم، هذه غاية طاقته. فإن كان غد أعطى أكثر من يومه، فيعد النبي طاقة يومه التي قصرت عن طاقة غده محل استغفار الله. وهذا معنى يغان على قلبي، أن يوقف قلبي عند حد معين من العطاء لا يقوى أن يعطي أكثر منه، فأستغفر الله من ذلك. النبي أعطى كل ما عنده وقدم كل ما عنده، بل رب العباد دعاه ليذكر هذا للأمة، فاعملوا إننا عاملون، إني عامل. في الآية الأخرى فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، إني عامل. ومعنى أنه عامل أي عامل عملا لا يقوى أحد منا أن يأتي مثله أو قريبا منه. فالنبي أعطى كل ما عنده، ومع العطاء يأبى الله إلا أن يجعل للعطاء حدا، فالذي يعطي بلا حدود هو الرب المعبود، أما البشر فلا بد وأن يكون له حد. صحيح أن مزيد الطاعة يجعل الله يمتن عليه بمزيد الطاقة، فيعطي في غده أكثر من يومه، وفي يومه أكثر من أمسه، وفي بعد غده أكثر من غده. وكلما ازداد لله قربا ازداد الله أخذا بناصيته إليه، فيستغفر الله من تقصير أمسه. انظروا ما يستغفر النبي منه، وما أمرنا بالاستغفار منه. نحن نقترف ذنوب ومعاصي، أما النبي صلى الله عليه وسلم فعافاه الله من ذلك وصرف عنه ذلك، بل يقول أبو هريرة ما هو أشد من ذلك، كنا نعد على رسول الله في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في المجلس الواحد، أستغفر الله وأتوب إليه. أي ذنب اقترفه حتى يستغفر كل هذا الاستغفار؟ نعم النبي يعلم قيمة الاستغفار وكثرة الاستغفار وحصانة الاستغفار للقلوب، فهو دواء عام يقوي القلب ويقوي عزيمته ويأخذ بناصيته إلى ربه، بجانب أنه يدفع عنه الذنوب التي وقعت وفيه قرت، وآثار الذنوب التي يخشى أن يسقط صاحبها فيها. فللاستغفار آثار ضخمة جمة، لو علمها الناس للزموا الاستغفار ليلهم ونهارهم، بل يبين لنا رب العزة سبحانه وتعالى أن مرة واحدة يستغفر العبد فيها فيصدق كافية أن تأتي على ذنوب يوم بأسره قد ملأت عليه قلبه. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا استجبت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، في أشد من ذلك الذنوب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. إذا نعلم إذا كانت الذنوب قد بلغت عنان السماء واستغفار واحد يصدق المرء فيه يمحوها، فكيف بمن ألزم قلبه الاستغفار؟ هل يبقى عليه من ذنوبه ذنوب أو آثار أو بقايا أدران، أم أن الذنوب الاستغفار ينقي ويطهر أولا بأول؟ ولذا نادى نبي الله نوح في قومه فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لم يقل غافر، غفارا. غفار على وزن فعل، صيغة مبالغة، شديد الغفران عظيم الغفران، يرسل السماء عليكم مدرارا. مش غفران وبس، لا، ده شديد الكرم لمن استغفر. فالمستغفر لا يرجى له الغفران فقط، لا، بل مزيد الإكرام. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمن أبى استغفار الله أبى توقير ربه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لما لا تعرفون للغفار قدرا؟ لما لا تعرفون للكريم فضلا؟ لما لا تحرصون على عطاء الله ومغفرته؟ وأي شيء يكلفكم حضور قلبكم عند استغفاركم؟ هل تغرمتم شيء؟ هل أثقلتم بشيء؟ لا إله إلا الله. فكيف نظن على الله باستغفارنا؟ ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أمسى، وفي رواية إذا أخذ مضجعة، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفر الله له ذنوب يومه وإن بلغت عنان السماء. قول نقوله كم يكلفنا؟ يحتاج لوقت؟ أم في أي صورة نقول؟ وأنت قائم وأنت نائم وأنت راقد وأنت سائر وأنت تعمل وأنت تلعب، كم يكلفنا الاستغفار؟ كم يكلفنا من وقت أو جهد أو غرم أو مال؟ فكيف يفتح الله لنا هذا الباب الذي جعله من أجل المطهرات للقلوب وأجل ومن أجل ما يمحو الله به الذنوب ومن أجل ما يمتن الله به على عباده بواسع نعمه وفضله ومن أجل ما يدخل الله به عباده جنته، ثم نبخل على الله بالاستغفار؟ أي مصيبة أعظم هذه! ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أدعونا لمثل هذا العمل ليحقق لنا به كل ذلك، ثم نأبى الاستغفار ونظن أننا نوقر بعد ذلك الواحد القهار؟ أي توقير؟ أي توقير هذا؟ يعدنا بواسع فضله وبواسع مغفرته ثم نأبى أن نستغفر لفظا تنطقه ألسنتنا وتتمناه لحظة الدعاء أو الاستغفار قلوبنا؟ ولذا ما أرسل الله نبي إلا ودعا قومه للاستغفار، لأنه من أوسع الأبواب، وإلا لكانت مصيبة كما يقع الآن عند بعض أهل الكتاب. إن أذنبت يقول لك ذنبك، تعال روح للشيخ لكبير ها يغفر لك ذنبك. تخيل لما ابشرك لك وقد يكون اصغر منك سنا وقد يكون أقل منك قدرا، ثم تقف بين يديه صاغرا لتعترف له بذنوبك، تقول له أنا زنيت أو سرقت، ها؟ وفي كرسي الاعتراف وفي غرفة مظلمة، وناهيك حين تعترف امرأة لشاب لم يتزوج. أمور عجب، أمور عجب. وبعد أن يأخذ المعلوم ولقم قد غفرت لك، وتيجي يوم القيامة تجد ذنوبك متلتلة، وطلبك الغفران منه زاد الذنوب عبئا على العبء وذنبا على الذنب. وكما قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، خليكم معانا، ولنحل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فأي حمل عنك يحملونه، وأي ذنب يرفعونه. وأمور عجب، ولك طلعت فيها قانين، وتصوروا أن نبيا من أنبياء الله نسبوه لله وعدوه ولدا لله، وزعموا أن الله أنزله في الأرض ليقتل تكفيرا لخطيئة آدم، آدم يذنب وعيسى يعذب. ما شاء الله، ما ذنب عيسى؟ وهل ربنا ليس بعادل ليحمل ذرية آدم خطيئة آدم؟ قال تعالى: وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فليس هناك وزر يحتمله غير صاحبه إلا إذا كان من كسبه، وكان الذنب قد ترتبت عليه آثار ظهرت على بنيه. أما ما عدا ذلك فرب العباد لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه بذنبه. وقال تعالى: وما كان الله ليظلمهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لابد أن نعلم هذا وأن نتدبر. فمن رحمة الله علينا أن فتح لنا باب الاستغفار. لو صدق أحدنا بينه وبين ربه لحول الله حاله. بل كما ورد في الأثر الذي ذكره الإمام القرطبي وغيره أن نبي الله موسى أجدبت السماء في زمانه أن تمطر، فجمع قومه فقال: لنضرع إلى الله نسأله أن ينزل الغيث. فضرع القوم ولم ينزل المطر، فقال نبي الله موسى لربه: يا رب، دعوناك كما أمرتنا فلم تجب لنا دعاءنا. قال: يا موسى، إن في قومك رجل عاص، واحد عاص بس، فمره أن يخرج. فنادى نبي الله موسى في قومه: يا قوم، إن فيكم رجل عاص فليخرج من بيننا حتى يستجيب الله دعاءنا فينزل الغيث فلا يهلك الزرع ولا يموت الضرع. وظل ينادي 3 مرات فلم يخرج أحد، أبى العاصي أن يخرج. فماذا يصنع نبي الله موسى؟ جمع قومه وهبوا تارة أخرى في الدعاء، قال: اللهم لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، وإنا لهالكون إن لم تغفر لنا وترحمنا. فظل القوم يضرعون ويستغفرون الله ويدعونه، فنزل المطر. فقال: يا ربي، دعوناك فلم تجبنا وقلت إن فيكم عاصي، أمرت العاصي أن يخرج فلم يخرج العاصي، ودعوناك وفينا العاصي فاستجبت دعاءنا. قال: يا موسى، لقد تاب العاصي بيني وبينه. مجرد ما انت اخبرت فليخرج العاصي تاب العاصي. قال: يا ربي ارني. قال: يا موسى، سترته وهو عاصي، افافضحه وهو تائب؟ تاب بيني وبينه في لمحه، في لحظة. لو صدق المرء لبدل الله حاله ولغير أمره ولحسن وجهته بلحظة صدق، بلحظة صدق في استغفاره وفي توبته. أما ما نراه اليوم من زعم بعض الناس أنه يمسك مسبحته ويعد عليها كل يوم 100 مرة يستغفر الله، في هذا خير مطلوب، لكن ليس هذا هو الأسلوب. مطلوب أن يصدق في كل لفظ يقوله، وأن يصدق في تمني تحققه ووقوعه. ما قيمة أن يستغفر؟ هذا الاستغفار الذي يغلب عن صاحبه الغفلة يحتاج منه الاستغفار، لأنه تطاول على الواحد القهار. فنحن الآن استغفارنا يحتاج الاستغفار، نسأل الله عافيته. فالمطلوب الآن منا أن نكثر من الاستغفار مع صدق طلبه وحضور القلب حال الرغب فيه والطلب. ولذا كان هذا حال سلفنا الصالح، لا يقوم أحدهم من مجلس وإن كان تلاوة للقرآن وذكر حتى يستغفر الله، بل هذا ما علمنا إياه سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه ألا يبرحوا مجلسا حتى يقول أحدهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فلما سئل النبي في ذلك قال ذلك سيد الاستغفار، قال ذلك كفارة مسك الختام وكفارة لما في المجلس، فجعله مسكا لختام كل مجلس وكفارة لكل لغط يقع منا في المجلس، فلا يخلو حتى قارئ القرآن من لحظة غفلة تلا الآية وانشغل عنها قلبه، سمع كلام الله كسماع اليهود واسمع غير مسمع، سمع وحقيقة لم يسمع، سمع وحقيقة لم يدرك ولم يعي كلام الله، سمع ولم يطع في ذلك أوامر الله. أليس كل ذلك يحتاج منه الاستغفار حتى مع قراءة القرآن؟ فالسنة الماضية فينا من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نبرح مجلسا حتى نستغفر الله فيه ونلجأ إلى الله مما سقطنا فيه، فلا يخلو أحدنا من لحظات ضعف وإن كان بين يدي الأعز الأكرم. حتى الصلاة لحظات جعلناها لله، إن وقفنا فيها بين يدي الله اجتالت علينا الشياطين، فذكرتنا الهموم والأحزان وشغلتنا عن ذكر الواحد الديان الذي خصصناه في هذا الوقت بذكره وتوجهنا إليه بطاعته. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرغ من عبادة حتى يستغفر الله فيه منها، فإن فرغ من صيامه استغفر ربه، إن فرغ من صلاته استغفر ربه، إن فرغ من زكاته استغفر ربه، إن فرغ من حجه استغفر ربه، وهذا نص في القرآن. ولذا قال تعالى في الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا. طواف الإفاضة له نهاية الفرائض الأساسية وأركان الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس بس، واستغفروا الله، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وحين يذكر الصلاة، مش الصلاة الفريضة، قيام الليل النافلة، فيقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فأقيم فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، ومع كل ده واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ولم يقل فاستغفروا الله، إنما قال واستغفروا الله، والواو تفيد المعية. فنحن نستغفر مع قيام ثلثي الليل ومع قيام نصف الليل ومع قيام ثلث الليل ومع الجهاد ومع العمل ومع المرض ومع إقراض الله القرض الحسن ومع إخراج الزكاة لله، فكل ذلك مطلوب معه الاستغفار، فالواو للمعين. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. لا بد أن نعلم هذا، فالاستغفار من عظائم وجلائل الأعمال في الإسلام، بل من أوجب الواجبات على المسلم. فكلنا ذنوب، فكيف نرضى لأنفسنا أن نلقى الله على ذنوبنا دون أن نتذلل له بطلب غفرانه؟ وهل الاستغفار إلا طلب الغفران؟ الألف والسين والتاء هذه قاعدة عامة في اللغة العربية، إذا دخلت على أي فعل عن طلبه فيقال فهم فلان الدرس، أي وعاء استفهم طلب الفهم، غفر الله ذنب فلان محا، لكن استغفر فلان أي طلب من الله الغفران. فالاستغفار معناه طلب الغفران، يعني أسألك يا رب غفران، هذا معنى أستغفر الله، أي أطلب منك غفرانك، أسألك غفرانك. فكيف يلقى مسلم ربه يرجو يوم القيامة مغفرته ولم يضرع إلى الله بطلب الغفران في دنياه؟ هل نتوقع أننا لا نستغفر الله ويغفر لنا من غير استغفار؟ يقول استغفروني أغفر لكم، فنأبى الاستغفار ونزعم أنه يغفر؟ من قال هذا؟ لا يقول هذا إلا جهول ظلوم جحود لا يعلم عن الله شيء ولا من كلام الله شيء. إخوة الإيمان، فلنعي ذلك ولنتدبر. فهذا دواء عام، كلما تعاطاه المرء كلما ازداد قلبه قوة وازداد صلابة وكلما قويت أجهزة المناعة عنده. وتخيل لما يذكر الذنب على الدوام، لو طارده الذنب لوجد عنده أجهزة مناعة تدفعه. فالاستغفار ده بالضبط بمثابة المضاد الحيوي. تعرف المضاد الحيوي؟ المضاد الحيوي هو نفس الداء، لكن يعطى للإنسان ضعيفة، نفس الميكروب بس يعطى ايه؟ ضعيف، بحيث يقوى الجسم على هزيمته وتكوين أجهزة مواد مضادة تمنع تأثيره في جسم الإنسان، هي دي المناعة. فإن جاء المرض بعد ذلك قويا، كان عند الإنسان من المواد المضادة ما يدفع به المرض، حتى وإن أثر فتأثيره ضعيف لقوة أجهزة المناعة عند الإنسان. الاستغفار كذلك، أنت تبحث لنفسك عن ذنوب وقعت فيها فعلا، تعاطيتها فعلا، أمصال أخذتها، فتضعها نصب عينيك وتستغفر الله منها. ما دامت نصب عينيك، لو جاءك ما هو أقوى منها مع دوام استغفارك تجد عندك أجهزة مناعة تمنع عنك ذلك. ولذا كان أكثر الناس عن المعاصي أكثر الناس استغفارا، بل كما ورد في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا أدخله الله به الجنة. أدخله بالذنب؟ لا، انظر ما أدخله بالذنب ولكن بأثر الذنب في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الذنب نصب عينيه، يستغفر الله منه ويتوب إليه حتى يلقى الله على ذلك. يبقى أذنب، سقط في الذنب أم لا؟ سقط. دون الذنب عليه أم لا؟ دون. كيف الخلاص؟ بكثرة الاستغفار ووضعه نصب عينيه. هذا العمل في ذاته كاف أن ينقله من رجل مهيئ للنار إلى رجل أهلا للجنان. لم يزل الذنب نصب عينيه، يستغفر الله من ويتوب إليه حتى يلقى الله، حتى يدخله الله الجنة أو حتى يلقى الله على ذلك. فمطلوب منا أن نضع الذنوب دائما نصب أعيننا، لا ننساها، بل تظل ذنوبنا تطاردنا، لأن العبد إذا أحس بكثرة ذنوبه أحس بثقل حمله، وكلما أحس بثقل حمله كلما حرص على ألا يزيد العبء عبئا والحمل حملا، كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال تعالى عن حال الكفار لحظة اللقاء: وقالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهرهم ألا ساء ما يزرون. فكلنا يحمل من الذنوب ما فيه، لو ذكرناها لكان ذلك كافيا أن يحجب عنا غيرها، أن يحملنا على البراءة منها والخلاص من أمثالها. أما استهانتنا بالذنوب وتقليلنا لشأن الذنوب يجرئنا على المزيد من فعل الذنوب، لا بد أن نعلم هذا. ولذا كان سلفنا: ذنب واحد لا ينيم الرجل منهم عمرا. يقول سعيد بن المسيب: أذنبت ذنبا فظل يطاردني 40 عاما، أخشى أن يعاقبني الله عليه حتى وجدت أثره بعد 40 عاما. وجدت عقوبة الذنب وأثر الذنب في حياتي بحرماني من نعمة من نعم الله بسبب هذا الذنب بعد 40 عام. تخيل واحد 40 عام ما نسي ذنبا أذنبه، وإحنا الآن نرتكب الجريمة وبعدها بلحظة ننسى أننا اقترفناها. وقدرة على عدم الاستسلام والخضوع لما يأتي بعد ذلك من ذنوب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرع إلى الله عز وجل أن يرحم بأن لا يفعل ذنبا فيما هو آت، فكفاه ما أصابه. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني. وكان يقول في كل مجلس يجلسه قبل أن يبرح مجلسه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحب به بيننا وبين معاصيك. فكثرة الاستغفار تورث المرء خشية، هذه الخشية كافية أن تحول بينه وبين المعصية. فلا بد أن نعلم أن من المقويات العامة ومن الأدوية العامة التي نحن في حاجة إليها كثرة الاستغفار لا مجرد أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فالأمر الرابع أو الدواء الرابع من الأدوية العامة كما ذكرنا هو كثرة الاستغفار. ونصوص القرآن كثيرة في الدعوة لذلك، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيرة في الدعوة لذلك، وقصص التائبين الذين محى الله ذنوب عمر منهم باستغفارهم ما أكثرها في تاريخ الأمة. وليس هذا وقت تفصيل هذا كله، وإن كان ولا شك له أثر كبير في إدراك قدر الاستغفار في حياة المؤمن. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ألا يقع أحدهم أمام قضاء يكره إلا ويلجأ إلى الله باستغفاره. فجعل من أسباب تغيير قضاء الله كثرة الاستغفار. ولذا يقول الله عز وجل بنص صريح واضح: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فكيف يصرف عنا ما كسبت أيدينا قبل نزول مصائب بنا؟ بالاستغفار. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: والله إني لأجد أثر وشؤم معصيتي في امرأتي ودابتي وولدي، فإن دعوتهم لخير فاستجابوا علمت أن ذلك من توفيق ربي، فإن أبوا شيئا من ذلك لجأت إلى الله فاستغفرت لعلمي أنهم ما استجابوا إلا لذنب اقترفته. من تعثر طريقه، من تعطلت إشارة المرور أمامه، من تعذر أمر هو تعجله، عليه أن يلجأ إلى الله باستغفاره. فللاستغفار آثار عدة في كل شؤون الحياة دقيقها وجليلها، بل جعل الله الاستغفار تفريجا للكروب وصرفا للهموم. فقال تعالى عن نبيه ذنون يونس ابن متى قال: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفار. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولذا أمر النبي أمته إن وقع شيء يغمها أن تستغفر الله بهذه الصيغة، ووعدنا بأنه ما صدق أحد فيها إلا وأذهب الله عنه غمه. لا بد أن نعلم هذا. فذهاب همومنا وذهاب غمومنا وذهاب أحزاننا وتفريج كربنا وتيسير أمرنا وسلامة قلوبنا وسلامة دنيانا وسلامة أخرانا وسلامة نعم الله علينا وسلامة إيماننا، كل هذه فيها نصوص تدلنا على أنه من أقصر طرق السلامة كثرة الاستغفار. كثرة الاستغفار. فأين المستغفرين؟ ولذا مدح الله أهل الاستغفار ونعتهم بالإحسان، فقال: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هم يستغفرون. فعد استغفارهم في آخر الليل مع قيام الليل، عد ذلك من مؤهلات الإحسان للإيمان، وشتان بين الإحسان والإيمان. مرتبة الإحسان أعلى بكثير من مرتبة الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما ورد في حديث جبريل، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما هي موجبات الإحسان؟ قيام الليل والاستغفار بالأسحار. ولذا يقول بعض السلف: كنا نرى أثر الاستغفار وقيام الليل نضارة على وجوه العباد، نميز بين من يقوم الليل ومن لا يقوم، وبين من يستغفر في الأسحار ومن لا يستغفر، بنظارة في وجهه. فجل شؤون حياتنا في حاجة للاستغفار. أي شيء عندنا لا يحتاج للاستغفار؟ نظراتنا، همساتنا، كلماتنا، ما نسمع، ما نعقل، ما نتمنى، ما نؤمل، خواطر بالنا، كل شأن في شؤوننا أو من شؤوننا يحتاج منا الاستغفار. فكيف لا يكون الاستغفار دواء؟ لا بد أن نعلم هذا. ولذا وعد الله ألا يعذب أمة تستغفر، وما كان الله معذبهم، أي تعذيب. فالطمس على قلبه تعذيب، حرمانه الهداية تعذيب، الطمس على بصره فلا يرى الأمور على حقيقتها التي أرادها الله تعذيب، الطمس على سمعه تعذيب، حرمانه نعم الله تعذيب، حرمانه شكر الله تعذيب، حرمانه استغفار الله تعذيب. فلنعلم أن ملاك الخير في كثرة الاستغفار. ففي الاستغفار توحيد لله في أسمائه في صفاته، عرفان لله بفضله، عرفان من نفسك بعبوديتك، إقرار منك بذنبك، اعتراف منك بأنه لا يغفر الذنب إلا ربك، ضراعة منك وعبادة. ففي الاستغفار دعاء، وفي الاستغفار توحيد، وفي الاستغفار ذكر، وفي الاستغفار إقرار، إلى غير ذلك. كل هذه فوائد في الاستغفار. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سيد الاستغفار فهو كاف لو مات عليه أن يموت وقد محى الله كل ذنبه. فقال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول المرء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي من قالها في يومه موقنا بها قلبه فمات من يومه كان حقا على الله أن يدخله جنته، ومن قالها في ليلته موقنا بها قلبه فمات من ليلته كان حقا على الله أن يدخله بها جنته. لا إله إلا الله. استغفار ينقل العبد من النار إلى الجنة. أي نعمة في حياتنا أعظم من الاستغفار؟ فكيف نظن على الله بذلك؟ إخوة الإيمان، ولا أود الإطالة أكثر من ذلك، فالوقت لا يسمح بأكثر من هذا. وقبل أن أبرح مكاني أود أن أذكر بأمر، فما كدت أن ألقي درس الليلة نظرا لما بلغني من مجلس الإدارة المسؤول عن المسجد أنهم أبلغوني بمنع إقامة الدرس هذه الليلة بناء على طلب من الأوقاف، لأني لا أملك تصريحا منهم، وأنا لا أعرف حقيقة في الأوقاف أحدا. أقول هذا وبالله التوفيق، فمن كان له حيلة أو سبيل في مساعدة يعني الإعانة في استخراج هذا التصريح يكون نكون له من الشاكرين. ولحين اللقاء القادم، يعني نحن على موعد الجمعة القادمة، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء، إن يسر الله لنا هذا التصريح، وإن لم ييسر سآتي مصليا، أنا لا أعطي موعد في موعد جمعتي. ونرجو الله ألا ينقطع هذا الدرس بأي سبب من الأسباب، ولا أدري، لكن هو امتحان، ونسأل الله أن يجعلنا أهلا له، نسأل الله أن يجعلنا أهلا له وأن يلهمنا الصبر. ولا نملك إلا أن نقول ما قال العبد الصالح يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ونقول ما قال صحابة سيد المرسلين: حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ربنا من أراد بدرسنا هذا سوءا فاجعل فكف عنا أذاه واجعل كيده في نحره. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره. اللهم لا تجعل لأحد من أعدائك علينا سبيل، اللهم اجعل لنا عليهم سلطانا مبينا. اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك، اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك، اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبين بلاغ دينك وتعليم دينك والعمل بكتابك وتذكير خلقك. اللهم كف عنا أذى المؤذين، وكف عنا شر المفترين والظالمين، اللهم كف عنا أذاهم، اللهم لا تجعلنا منهم ولا تجعلنا معهم ولا تحشرنا في زمرتهم، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم نجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك، اللهم ارزقنا الصدع بالحق وبكتابك في كل واد وفي كل نات، اللهم ردنا وكل غائب عن منبره إلى منابرنا سالمين غانمين، اللهم اجعلنا من أهل الحق ومن نكون به صادقين، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم ولي أمرنا خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا، اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويرحم عبادك ويرحم عبادك ويأخذ بناصيهم إليك. اللهم إنا قليل مستضعفون في الأرض نشكو إليك قلة حيلتنا وضعف قوتنا، اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، اللهم أيدنا بنصرك، اللهم أيدنا بنصرك، اللهم أيدنا بنصرك. اللهم إنا أردنا إعلاء كلمتك فلا تجعلها تخبو، اللهم لا تجعلها تخبو، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله السبت القادم إن حيل بيننا وبين هذا الدرس في هذا المسجد سيكون في مسجد كابل حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.